السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. طبعا لا يخفاكم ما سبق بيان كثير من المسائل فيما يتعلق بالأيمان، وقلنا لكم بأن الأيمان جمع مفرده يمين، والأيمان على ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، وهذا إذا حنث فيه الحالف فإن عليه الكفارة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، هذه اليمين المنعقدة. طبعا اليمين المنعقدة ذكرنا فيها ما يتعلق بالاستثناء. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وذكرنا لكم الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، وقلنا بأن الاستثناء المتصل باتفاق العلماء على أن الحالف لا يحنث إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. مثال: قال شخص: والله لا أكلم فلانا إن شاء الله، فكلمه، لا يحنث، يعني ليس عليه الكفارة، لا يسمى، يعني الآن هو حنث لكن لا يترتب عليه الكفارة، لأنه كلمه: والله لا أشتغل الشغلة الفلانية إن شاء الله، فاشتغلها، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لهذا الاستثناء. هذا يسمى الاستثناء المتصل. الاستثناء المنفصل حقيقة أو حكما، على نوعين. الاستثناء المنفصل إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكم. مثلا يقول: والله لا أكلم فلانا، فترك، ما قال إن شاء الله حتى مضى وقت طويل مثلا، ثم قال إن شاء الله، إذن هذا أصبح الآن الاستثناء منفصل، مدة زمنية أصبح الاستثناء منفصل. الاستثناء المنفصل حكما هو أن يقول: والله لا أكلم فلانا، ثم تأتيه نوبة سؤال، أو يأتيه اتصال مثلا، يرد على الهاتف مثلا، ثم يقول إن شاء الله. طبعا هذه المسألة خلافية كما ذكرت لكم، من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستثناء المتصل هو الذي له الأثر في قضية عدم الكفارة إذا حنث الحالف، وقالوا بأن الاستثناء إذا كان منفصلا لا يقبل. من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستثناء الحكمي هو الذي يقبل ويؤثر من حيث الحنث، يعني من حيث الكفارة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاستثناء مطلقا ما دام أن الشخص في المجلس الذي حلف فيه فإنه له أثر، يعني قال مثلا: والله لا أكلم فلانا، ثم سكت فترة ثم قال إن شاء الله، أو قال: والله لا أكلم فلانا فأخذته نوبة سعال ثم قال إن شاء الله، قالوا بأن هذا يؤثر ولله الحمد، يعني من حيث الحنث، يعني لا تترتب الكفارة عليه. قد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ويستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما منع أن يعضد شوكها وأن يختلى خلاها. ثم سكت فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. فكان هنا الاستثناء جاء متأخرا، جاء متأخر. على العموم يعني هذا مما يتعلق باليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. النوع الثاني من أنواع اليمين، اليمين الغموس، وهذا الذي معنا الآن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي. الأعرابي هو من يسكن الصحراء، هو من يسكن البادية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، عن الكبائر، فذكر الحديث. طبعا الكبائر على نوعين: كبيرة مخرجة من الملة، وكبيرة غير مخرجة من الملة. أما الكبيرة المخرجة من الملة فهي كبيرة الشرك بالله، سيئة الشرك بالله. ولذلك نجد مثلا في أحاديث، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الإشراك. الإشراك لا يأخذ حكم بقية الموبقات، وإنما الإشراك ذنب لا يغفره الله عز وجل، بخلاف مثلا بقية الذنوب التي وردت في الحديث، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النوع الثاني من الكبائر هي الذنوب. والذنوب عموما تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر هذه من أهل العلم من حصرها بعدد معين، والواقع بأن الكبائر هذه ليس لها عدد معين، حتى أن بعض العلماء مثلا الذهبي له مصنف اسمه الكبائر، جمع من العلماء صنفوا في الكبائر، منهم من أوصلها إلى 300، ومنهم من أوصلها إلى 70. ولذلك أفضل ما يمكن أن تضبط به الكبيرة هو كما قال بعض العلماء: هو كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن وغضب في الآخرة. هذا أفضل ما يمكن أن تضبط به الكبيرة، ما ورد فيه حد في الدنيا، الحدود عندنا معروفة، أو لعن وغضب في الآخرة. بعض العلماء يضيف مثلا براءة النبي عليه الصلاة والسلام منه، مثلا يعني ممن فعل هذا الذنب، من فعل هذا الذنب. إذن هذه الكبائر. الصغائر طبعا هي اللمم. الصغائر هذه يكفرها أحد ثلاثة أشياء: التوبة، أو العبادات، أو المصائب، المصائب التي تقع على الإنسان. ولذلك مما يكفر الصغيرة مثل يعني ما يصدر من إنسان بعض الذنوب الصغيرة، قالوا التوبة، يتوب إلى الله منها. الثاني العبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لاحظ، إذا اجتنبت الكبائر. الوضوء أيضا، الوضوء هذا إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، إذا غسل يديه خرجت الخطايا مع أظافره مع الماء، وهكذا. الثالث المصائب والابتلاءات، مثل الأمراض، مثل الهموم، هذه تكفر سبحان الله الصغائر، تكفر الصغائر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. طيب، الآن نأتي إلى الكبيرة، إلى الكبائر. اليمين الغموس هي من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنها كبيرة كما في هذا الحديث. لماذا؟ لأن جواب على السائل الأعرابي الذي قال: ما الكبائر؟ فذكر الحديث، حديث طويل طبعا، قال: واليمين الغموس. واليمين الغموس، قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، هو فيها كاذب. إذن اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس. رأيتم الشخص إذا قالوا إن غمس في الماء يعني استوعبه الماء، غطاه الماء، غطاه الماء. كذلك هذا الذي وقع في اليمين الغموس، نسأل الله العافية والسلام، إن غمس في الإثم، إن غمس في الإثم، لأن اليمين الغموس حينما تصدر من الإنسان تدل على رقة في الدين وضعف الإيمان ويعني قلة في مراقبة الله عز وجل وانتهاك لحرمة أخيه المسلم بالاستيلاء على ماله أو بتهمته بشيء مما ليس فيه. هكذا هي اليمين الغموس، ولذلك سميت غموسا لهذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليمين الغموس، قال هي الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني يقسم بالله العظيم أن هذا المال له، هو كاذب، هو كاذب. بعض العلماء وسع يعني دائرة اليمين الغموس، فذكر منها اقتطاع حق أخيه المسلم، وأيضا من جملة اليمين الغموس ما يتعلق بقضية الظلم، أن يقسم بالله العظيم أن هذا فعل الشيء الفلاني وهو فيه كاذب، والعياذ بالله في هذا اليمين كاذب لقصد إيذائه، الإضرار به، هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. يقول الله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. واليمين الغموس التي يحلف بها الإنسان على اقتطاع حق أخيه المسلم ليست يعني منصرفة إلى المال الكثير، بل ولو على عود أراك، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة قالوا له: يا رسول الله، ولو كان شيئا قليلا، قال: ولو كان قضيبا من أراك. المسواك، عود المسواك الأراك هذا كم قيمته؟ درهم، ريال، ها، جنيه، ليرة مثلا، سعره. فإذا أقسم بالله العظيم كاذبا عامدا أن هذا القضيب أو عود الأراك أو المسواك هذا له وهو كاذب، هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، قال قولا عظيما وأقسم قسما خطيرا. حتى مثلا نقول على قلم، القلم، قلم الرصاص يسمونه هذا مثلا، لو أقسم بالله العظيم كاذب أنه هذا له، فإنه والعياذ بالله وقع في اليمين الغموس. لاحظ لماذا؟ ليست القضية كون الشيء رخيص أو كذا، لا، كون مخافة الله انتزعت من قلبه، مراقبة الله عز وجل انعدمت من صدره، هذا المعنى. يعني ما تجرأ على هذا إلا والعياذ بالله لعدم مراقبة الله عز وجل. ولذلك يقول العوام شو يقولون، يقول: اللي ما يخاف من الله خف منه. كلمة صحيحة، يقول: اللي ما يخاف من الله خف منه. لماذا؟ لأنه عنده استعداد يقسم بالله كذب، عنده استعداد يقسم بالله كذب. وهذا طبعا يكون دائما في مسائل الأموال، وأيضا يكون في مسألة التقاضي، يقسم بالله العظيم بأن قطعة الأرض هذه له أو هذه المساحة له مثلا، في خاصة في المزارع وفي كذا يحصل هذا الشيء، نسأل الله العافية والسلام. طيب، المسألة الفقهية الفروعية في مسألة اليمين الغموس، هل فيها كفارة أم لا؟ هل فيها كفارة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن اليمين الغموس إذا تاب الإنسان منها عليه أن يكفر عن يمينه، والكفارة هي نفس كفارة اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. قالوا بأن الكفارة هنا كفارة اليمين المنعقدة. القول الثاني قالوا بالنسبة لليمين الغموس لم يثبت أن فيها كفارة، ما ثبت أن في اليمين الغموس كفارة، وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح. لماذا؟ لأن اليمين الغموس لعظمها وخطورتها ما يمكن أن يكفرها إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، لا للتقليل من هذه الكفارة لا، وذلك لعظم الذنب، لعظم الذنب، الذنب عظيم، الذنب عظيم. ولذلك عندنا بعض الحدود ما ينفع فيها الكفارة، ما ينفع فيها الكفارة، مثل ذنوب كثيرة. لذلك من حلف بالله العظيم كاذبا ليقتطع حق امرئ مسلم ليس له كفارة إلا التوبة. طيب ما هي التوبة؟ هذه المسألة المهمة. أولا الإقلاع عن الذنب، أنه لا يقسم يعني مرة أخرى، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، لا بد من الندم، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة، يندم على أنه صدر منه هذا الحلف. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. لماذا؟ حتى يقتلع هذا الذنب من صدره ومن ومن ومن قلبه، يقتلعه اقتلاع كامل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. فإذا كان بين العبد وبين مخلوق فإن هذه الشروط الثلاثة ويضاف إليها شرط رابع، رد الحق إلى أصحابه. كيف رد الحق إلى أصحابه؟ القلم اللي حلفت بالله العظيم كاذبا أنه لك، تقول تفضل وسامحني. المسواك الذي أخذته، قضيب الأراك، عود الأراك، ترجع تقول سامحني أنا تبت إلى الله. قطعة الأرض أو المساحة اللي أخذتها بيمينك والعياذ بالله، أقسمت عند القاضي بالله العظيم أن هذه القطعة لي وأن هذا الشيء لي وأن هذه مساحة أرضي، حتى تكون توبتك صحيحة لابد من أنك تكذب نفسك، تروح تقول القاضي سامحني أنا أخطأت، أنا ظلمت نفسي، هذه القطعة لي جاري ليست لي. التهمة اللي وجهتها إلى مسلم فظلمته وآذيته، وربما تسببت هذه اليمين بضياعه أو ضياع أسرته أو بعقوبته بناء على ما أقسمت، يجب أن تكذب نفسك، ما يمكن أن تكون التوبة صحيحة إلا بها. ولذلك لو صمت الدهر كله ما نفعك، لو أنفقت أموالك كله ما نفعك، لعظم اليمين الغموس. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، انتبهوا واحذروا من اليمين الغموس. والراجح من قول أهل العلم أن اليمين الغموس كفارتها التوبة إلى الله فقط، ومن ذهب إلى قياسها على اليمين المنعقدة فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ولذلك الله عز وجل أمرنا بحفظ الأيمان، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية والسلام. وطبعا هي دعوة لكل إنسان صدر منه شيء من هذا الظلم من الأيمان، هذه اليمين الغموس، اقتطع بها حق مسلم أو اتهم بريء أو ظلمه مثلا، أن يراجع نفسه، يراجع نفسه. عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر. يعني بعض الناس يقول كيف الآن، يعني ماذا أفعل؟ أقول له كما يقال في اللعان، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر، فضيحة الدنيا ولا فضيحة الآخر. يعني إذا أنت والله عوقبت في الدنيا ستعاقب مثلا بغرامة، بسجن مثلا، بكذا مثلا، أفترض هذه بالنسبة لعذاب الآخرة نعيمها، ممكن هذه تتيح لك فرصة الطاعة والعبادة ومراجعة النفس، لكن عذاب الآخر أشد، من يتحمل عذاب النار؟ نسأل الله العافية والسلام. إذن النوع الثاني من أنواع اليمين هي اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، كفارتها فالراجح من قول أهل العلم التوبة بشروطها الثلاثة، بشروطها الأربعة المعروفة، لأنها أصلا هي في أخذ يمين لأخذ حق مسلم أو اتهام بريء مثلا. الشروط الثلاثة هذه طبعا هي شروط التوبة الصحيحة، حينما يكون الذنب بين العبد وبين الله عز وجل. ويضاف إلى الشرط الرابع أن ترجع الحق إلى أصحابه. طبعا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما عندي هذا الحق، مثلا يقول أنا أقسمت بالله العظيم أني أطلب فلان مبلغ مالي، وفلان مسكين ما عنده ما يثبت يعني خلاف ما زعمت، فأخذت هذا المبلغ منه ظلما بيمينك مثلا، ثم أردت التوبة إلى الله عز وجل، يجب عليك أن ترجع المبلغ المالي هذا مع الشروط الثلاث: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويبقى الشرط الرابع اللي هو إرجاع الحق لأصحابه. يقول بعض الناس أنا ما عندي الآن، ماذا أصنع؟ ذمتك مشغولة، أهم شيء أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن يعلم الله صدق نيتك وصلاح طويتك ورغبتك في أنك فعلا ترجع الحق لأصحابه، وإن يسر الله عز وجل ترجع الحق لأصحابه، إن لم يتيسر فحسابك على الله، والمسألة يوم القيامة قصاص، إلا أن يعفو عنك ويصفح عنك ويحللك من هذا، من هذه المظلمة التي وقعت فيها. وعن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله بلا والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. هذا النوع الثالث من أنواع اليمين، وهي يمين اللغو، يمين اللغو، اللغو الذي يعني لا أثر له، يقال فلان يلغو، اللغو الذي لا أثر. طبعا اللغو يأتي على معاني، اللغو يأتي بمعنى الإثم، يأتي بمعنى الإثم، ويأتي بمعنى الكلام الذي لا أثر له، لغو يقال لغو، يقال لغو، من مس الحصى فقد لغى، فقد لغى. هذا طبعا بعض العلماء يحمله على الإثم، يقول أنه أثم. وقال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هذه مجالس الباطل، مجالس السوء. من اللغو أيضا، من معاني اللغو، الكلام الذي ليس له لصاحبه قصد، ليس لصاحبه قصد، يعني يلغو بالكلام، يقول كلام ليس له معنى ولا أثر، ليس له معنى ولا أثر. هذا النوع الثالث من أنواع اليمين. إذن النوع الأول اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه: والله لا أكلم فلان، والله ما أشتغل الشغلة فلانية، والله ما أسافر، والله ما أذهب، والله ما أدخل مثلا. هذه اسمها يمين اللغو، يمين اللغو، عفوا يمين المنعقدة، هذه اليمين المنعقدة، حلف على أمر مستقبلي يعني يمكن وقوعه. وبالمناسبة يمكن في بعض المسائل اللي يكثر وقوعها ما يتعلق بقضية الحلف لأجل الإكرام، لأجل الإكرام، هذا يحصل عند كثير من الناس في المطاعم، لما يجي يحاسبون يقول: والله أنا اللي بيدفع، أنا اللي الحساب علي. يقول الثاني: والله أنا اللي أدفع، والله إن الحساب علي. ها، هذه يمين منعقدة، لأن يعني ستكون بعد قليل، سيكون الحساب يعني أو دفع المبلغ بعد قليل. طيب اليمين الكفارة على من؟ على من حنث. كيف من حنث؟ شخص قال يعني، خاصة الشباب هذول الله يوفقنا وإياهم، يكثرون من هذا، يقول: والله العظيم الحساب علي، والله العظيم أنا اللي أدفع. يقول الثاني: والله العظيم أنا اللي أدفع، والله العظيم الحساب علي. ها، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه حنث. ما معنى الحنث؟ الحنث هو ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما ترك على تركه. الآن هو قال: والله أنا اللي أدفع. طيب ما دفع؟ الحساب على، عفوا الكفارة على من؟ عليه هو، عليه. وهذا يحصل أيضا حتى بين يعني النساء، أيضا يعني يحصل مثل هذه الأيمان تحصل كثيرا، فتنبهوا لهذا. اليمين الثانية المنغمسة اللي ذكرناها، اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. والثالثة هي اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هو قول الرجل لا والله بلا والله، خرجه البخاري. طبعا هذا الأثر روي مرفوعا وروي موقوفا. رواية الرفع ضعيف، رواية الرفع ضعيف، ورواية الوقف على عائشة صحيح، رواية الوقف على عائشة صحيح. وبعض العلماء يذهب بأن مثل هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة إنما قالته من يعني فهمها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، اليمين اللغو اختلف العلماء في ضبطها. اتفقوا على واحدة واختلفوا في الثانية من حيث الضبط، فقالوا بأن يمين اللغو هي التي تصدر من الإنسان من دون قصد، هي التي تصدر من الإنسان من دون قصد، هذه متفق عليها بين العلماء. ودليلهم في هذا قول عائشة رضي الله عنها، قول الرجل لا والله بلى والله، يعني مثلا الآن يقول له أنت داومت؟ لا والله ما داومت، بلى والله داومت مثلا، أو يقول له يا فلان تعال اجلس هنا، يقول لا والله ما أجلس هنا، يقول طيب أنت فعلت الشغل؟ بلى والله فعلتها مثلا. هذا المعنى، هذا يقول يمين اللغو، يمين اللغو التي تصدر من دون قصد. وهذا كثير طبعا، خاصة يعني في البيوت الآباء والأمهات مع الأولاد وشيء من هذا القبيل، هذا متفق عليه، هذه تسمى اليمين اللغو. المختلف فيه ذكر بعض العلماء هو الحلف على أمر ماض يظنه صدقا فيتبين خلاف ذلك، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تكون لغوا، ومن أهل العلم من قال بأن تكون لغو. يعني مثلا يقول شخص قال فلان رجع من السفر، فقالوا لا ما رجع، قال والله العظيم أنه رجع من السفر، هو شاف زول، شاف شخص ظنه فلان، فقالوا يا رجل ما رجع من السفر، فيتأكد فتبين بأنه ما رجع من السفر، قالوا بأن هذا لغو، هو حلف على شيء يظنه واقع وتبين خلاف ذلك، قالوا هذا يمين لغو، هذا من يمين اللغو. أو مثلا يقول الشمس طلعت، فقالوا لا الشمس ما طلعت، والله طلعت الشمس، وظن الساعة، نظر إلى الساعة خطأ فاعتقد بأن الشمس قد ظهرت، فتأكد فتبين بأن الشمس لم تظهر بعد، قالوا هذه أيضا يمين اللغو. طبعا هذا خلاف بين العلماء، الراجح من قول أهل العلم أن من حلف على شيء يظنه صدقا فبان خلاف ذلك أنها من اللغو، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس. إذن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وطبعا المسلم مطالب بأنه يحفظ يمينه حتى لا يقع فيما نهى الله عز وجل عنه، لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف ربما ألفه واعتاده وأصبح له عادة، حتى إنه يقسم أحيانا بأشياء قد يقع في المحظور. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. هذا الحديث سياق المصنف رحمة الله عليه له في باب الأيمان والنذور للإشارة إلى أنه يجوز، إلى أن اليمين تنعقد بأي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، والله والرحمن والرحيم والكريم والقدير والعزيز والجبار والمهيمن والمصور مثلا، كل من أقسم باسم من أسماء الله عز وجل عقد يمينه، فلا تقتصر على فقط والله لفظ الجلالة، وإن كان جميع الأسماء الحسنى مردها إلى هذا الاسم العظيم، مردها إلى هذا الاسم العظيم. ولذلك من أقسم بأي اسم من أسماء الله انعقد يمينه، كذلك من أقسم بصفة من صفات الله مثلا وعزة الله وحياة الله مثلا، هذا ينعقد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أو مثلا ذكرنا فيما مضى والذي نفسي بيده مثلا، هذا كله مما ينعقد به اليمين. طبعا هذا الحديث حقيقة يعني التوسع في شرحه وبيانه يكون في يعني كتب العقائد، كتب العقائد خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. لكن عموما إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، الأسماء الحسنى ليست محصورة في هذا العدد وإنما عظيمة. لكن ما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا العدد، أما غيرها فكثير. ولذلك في الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ها؟ هذا كله يدل على ماذا؟ على أن أسماء الله الحسنى كثيرة. كذلك في حديث الشفاعة قال فيعلمني محامد أدعوه بها، الدعاء يعني بأسمائه جل وعلا، وهي كثيرة جدا. عموما هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه للإشارة إلى أن كل من أقسم باسم من أسماء الله عز وجل بيمين منعقدة، بيمين منعقدا عقد يمينه وترتب الأثر، أثر الحلف. طبعا قال ساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، وهذا هو الراجح الصحيح. الحافظ رحمة الله عليه ذكر سياق الترمذي لعدد الأسماء الحسنى، وهذا العدد الآن أغلب الناس يعلقونه على الجدران أو يعلقونه في المنازل أو في المكاتب، يزعمون بأن هذه أسماء الله الحسنى، والواقع بأنه بالتأمل بأن هذا الحديث هو مدرج من بعض الرواة، وتعلمون بأن هذا ضعيف. وأيضا هناك بالنسبة للأسماء التي ذكرت في هذا السياق لا تصح، ليس في الكتاب ولا في صحيح السنة ما يدل عليه، ولذلك يتنبه طالب العلم. فرواية الترمذي وسرده لهذا الحديث هذا إدراج من بعض الرواة، والمدرج ضعيف كما هو قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أغلب شراح الحديث قالوا ما نعرف ما هو القصد من إيراد الحافظ لهذا الحديث في هذا السياق، يعني في مسائل اليمين، مسائل الأيمان والنذور، يعني قالوا ما نعرف السر. هل هذا الحديث مقحم مثلا من النساخ مثلا؟ هل هذا الحديث مثلا أراد المصنف رحمة الله عليه من إراده في هذا السياق شيء معين خفي على من أراد أن يشرح الكتاب؟ الله أعلم. ولذلك المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث، وهذا الحديث تقريبا يأتي في كتاب الجامع، في كتاب الجامع من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ويشير إلى أن الإنسان إذا صنع له أحد معروفا فينبغي له أن يرد هذا المعروف، فإن كان لا يستطيع رده أو كان صاحب المعروف أكبر منه وأغنى منه أن يقول له جزاك الله خيرا ويكون قد أبلغ في الثناء. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة ما تبقى، لأنه سندخل في باب النذر والأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.